يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة فيما ساقه رحمه الله من بوان لمسألة القدر، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، وأنه لا يكون في ملكه جل وعلا إلا ما جرى عليه القدر، وأنه سبحانه وتعالى لعلمه السابق المفصل علم ما سيكون فجرى به القدر، وعلم ما لا يكون وعلم ما لم يكن كيف يكون لو أراد أن يكون سبحانه وتعالى. لذلك قدر الأشياء وكتبها في لوح محفوظ، هذا اللوح فيه بيان وتسجيل لبعض علم الله جل وعلا. ولذلك بين الله تعالى في كتابه أنه خلق القدر، وأنه قدر الأشياء، وأنه خلق القلم وأمره أن يكتب ما جرى به القلم ما جرى عليه القدر، وأن هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم فيما تلقوه وفهموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أيضا منهج التابعين وأتباعهم من سلف الأمة. ولذلك لما ظهرت فتنة القدر وأول من تكلم بها معبد الجهني الذين نفوا القدر وزعموا أن لا قدر وأن الأمر أنف، فرد الله عليهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم وضلالهم وبدعتهم. ولذلك أراد المصنف أعني أبا بكر بن أبا بكر محمد بن الحسين الآجري أراد أن يزيل كل شبهة تتعلق بهذه المسألة، فساق أدلة كثيرة وأقوالا منسوبة إلى الصحابة فالتابعين ومن بعدهم. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على ما نقل عن جماعة من التابعين ومن غير التابعين من علماء الأمة في إثبات القدر، وبيان أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء قبل وجودها بخمسين ألف سنة، لأنه سبحانه وتعالى خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم قال له اجري اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني مما هو في علم الله، فجرى القلم وكتب من علم الله بما سيكون إلى يوم القيامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى حفظه في اللوح المحفوظ، ولذلك لا يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. وهذا يقتضي أن الله قدر الخير، وأن الله قدر الشر، وأن الله سبحانه وتعالى قدر ما سيفعله الناس. وتقدير الله تعالى الخير والشر إنما هو لحكمة يعلمها جل وعلا تخفى على كثير من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخير والشر لأنه خلق الضدين وأوجد المتناقضين، ولأن هذا يدل على مدى قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه، فإن من يوجد الشيء وضده ويوجد الشيء ونقيضه دليل على كمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى. وكون الله جل وعلا قدر على الناس الخير وقدر على أناس الشر وكتب لبعضهم الجنة وقدر لبعضهم النار، فإنما يفعل ذلك بفضله سبحانه وتعالى، وإنما يخلق ذلك بعدله جل وعلا، وأن تقدير الخير والشر لا يلزم منه الجبر كما زعم القدرية نفاة القدر. زعموا أن ذلك يوجب الجبر ولذلك نفوا القدر، ونحن نقول إن ذلك لا يوجب الجبر، بل إن العبد يفعل ما يفعله من الخير أو الشر بمحض اختياره وبكامل إرادته، وكونه يفعله على ذلك لا يتعارض مع كون الله تعالى قد قدره، لأن الله علم أزلا أن هذا العبد سيختار وأنه قدر له ما سيختار سبحانه وتعالى. ولذلك نقل أقوالا من عن علماء التابعين تؤيد منهج السلف في ذلك، فقال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال حدثنا أبو مخزوم قال حدثنا أبو مخزوم عن سيار أبي الحكم قال بلغنا أن وفد نجران، يعني نصارى نجران الذين قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة الثامنة أو في السنة الثامنة سنة الوفود، بعد أن من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة في السنة الثامنة، بدأت الوفود تقدم من كل طريق من كل جانب ومن كل جهة ومن كل صقع، تقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبايعه على الإسلام ويعلنون إسلامهم أو يأتوا ليسألوا ويناقشوا. وهذا فيه تحقيق لقول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. وممن قدم المدينة وفد نصارى نجران، نصارى كانوا يعيشون في نجران، جاءوا وأرادوا أن يناقشوا النبي ويجادلوه في أمر عيسى عليه السلام، وفي أن عيسى ابن لله، وفي أن رسالة عيسى يعني رسالة غير منسوخة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجج، حتى إنهم لما عدلوا وعجزوا عن الحجج لجأوا إلى المباهلة، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يباهلهم، لكنهم عرفوا الحق وتراجعوا وعلموا أنهم لو باهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيسلط عليهم عذابه، لذلك تراجعوا عن المباهلة، وكان آخر الأمر أنهم دخلوا في دين الله، أسلم منهم من أسلم ومن لم يسلم بقي على دينه وعادوا إلى بلدهم. والشاهد أن هؤلاء النصارى لما جاءوا ناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تتعلق بالقدر، فقال هنا بلغنا أن وفد نجران قالوا فيما ناقشوا فيه، قالوا أما الأرزاق والآجال بقدر، يعني الأرزاق المساقة إلى الناس والآجال التي تنتهي بها أعمار الناس، سلموا بأنها مقدرة وأن الله قد قدر فيها الأجل وأن الله سبحانه وتعالى حددها بالقدر، لكن يريدون أن يقولوا إن أفعال الناس لا تخضع للقدر. وهذا هو أول مبدأ ظهر في مخالفة القدر، حيث زعموا أن أفعال العباد ليست مما قدر الله جل وعلا، وقد تبنى المعتزلة هذا الرأي حتى إنهم قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأن الله لا علم له بها وأن الله لا يعلمها إلا بعد أن يفعلها الناس. وخطأ قالوا فإن الله سبحانه وتعالى علم أفعال العباد قبل أن يخلق العباد، علم أنهم سيختارون وسيفعلون، ولذلك خلقهم وفق القدر وفق ما يفعلون وما يختارون. ولهذا قال إن وفد نجران قالوا أما الأرزاق والآجال بقدر وأما الأعمال فليست بقدر. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا محل الشاهد، وقوله جل وعلا كل شيء دليل على العموم، وأفعال العباد داخلة تحت هذا العموم. فدلت هذه الآية على أن أفعال العباد خاضعة لقدر الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله وهذا الخبر كما هو معلوم في قوله بلغنا أنه بلاغ وأنه من الأخبار المرسلة لأنها لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خبر مقطوع. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفيابي قال قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال سمعت أبا مخزوم يحدث عن سيار وأبي هاشم الرماني كانا يقولان التكذيب بالقدر شرك. وهذا أثر مقطوع على سيار وأبي هاشم الرماني، يعني من قولهم قالوا إن التكذيب بالقدر يفضي إلى الشرك، لأن من كذب بالقدر ادعى أن الأفعال التي لا يقدرها الله يخلقها أصحابها ويفعلونها ويوجدون في ملك الله ما لا يفعله الله جل وعلا، فهذا يعتبر محض شرك ويعتبر إيجاد خالقين مع الله جل وعلا في ملكه، وهذا هو الشرك. فإذا تكذيب القدر يفضي إلى القول بالشرك. ثم قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال أخبرنا هشيم قال قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول من سبق له في علم الله تعالى أن يصل الجحيم يعني يصلعها. فكونهم فسروا قوله ما أنتم عنه بفاتنين أي لا يمكنكم أن تضلوا أحدا من مخلوقات الله إلا من كتب الله عليه الضلال، فهذا دليل على أن الله قدر الضلال قبل أن يباشر الناس فعل الضلال، وهذا هو القدر، وهذا هو إثبات أمر القدر. فالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن سئل عن أركان الإيمان عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا أنس بن عياط عن أبي حازم قال قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال فالتقي ألهمه التقوى والفاجر ألهمه الفجور. ومعنى ألهمه الفجور يعني أن الله تعالى علم أنه سيختاره فقدره له، ولذلك هو يفعله، حيث إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق خلق الناس وهداهم إلى التوحيد، وأما من غلبت عليه الشقاوة فإن الله سبحانه وتعالى بين له الطريقين، بين له النجدين، الإسلام طريق الهدى وطريق الضلال، لكنه اختار طريق الضلال، والله سبحانه وتعالى لم يعنه، والله سبحانه وتعالى لم يعنه، لأن طريق الضلال إنما يسلكه ويكون في أول يعني أو في بداية سلوكه لهذا الطريق أن تتخلى عنه عناية الله جل وعلا. فالإنسان عندما يعمل نفسه أو عندما يختار لنفسه دون عناية من الله جل وعلا فإنه يتبع في ذلك إبليس، ويكون في ذلك قد قصر عن طلب الهداية، لأن الله جل وعلا أمرنا أن نطلب الهداية منه حيث علمنا في قوله اهدنا الصراط المستقيم. والله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق عجمهم وعرفهم ونظر في أمرهم فعلم أن هناك من يلجأ إليه جل وعلا ويستعين به ويطلب إعانته، فهداهم إلى الإيمان، وأن ثمة من لا تتوق نفسه إلى ذلك وإنما يتبع الشيطان، ولهذا وكلهم إلى أنفسهم فاتجهوا إلى الضلال. فمن اتجه إلى الضلال إنما اتجه بتخليه عن طلب إعانة الله جل وعلا، وأما من اتجه إلى الخير فإن الله سبحانه وتعالى أعانه ووفقه، فهذه الإعانة وهذا التوفيق قاده إلى الإيمان. وكونه لم يطلب الإعانة ولم يطلب التوفيق ووكل نفسه إلى وكل أمره إلى نفسه فهدته إلى طريق الشر. ولهذا اعتبر عدم التوجه إلى الله تعالى وطلب الإعانة أول ذنب يقع فيه العبد، وبالتالي كل ذنب يكسب ذنبا وكل معصية تكسب معصية، حتى إنه يقع في ما وقع فيه من الشر. فهذا الشر الذي وقع فيه إنما وقع فيه بعمله، والله سبحانه وتعالى عندما حاسبه إنما حاسبه بعدله. وأما من طلب الخير وسأل الله الإعانة فيه وعلم الله أنه أهل لذلك أعانه، ولهذا ينال ما ناله بفضل الله جل وعلا. نعم. ايش هو الله سبحانه وتعالى الذي ورد في الآثار أن الإنسان إذا وافر ربه جل وعلا يعني بالموت وأدخل الجنة أدخل القبر يأتيه ملكان يحاسبانه، فإن كان من أهل الخير ومن أهل الإيمان أشار إليه قالوا انظر إلى مكانك من النار أبدلك الله به مكانا في الجنة ويوسع له في قبره. وأما أهل السوء وأهل الشر فهؤلاء أيضا يقال لهم انظر إلى مكانك في الجنة، يعني لو كنت مؤمنا، لكنه لما لم يؤمن أبدله الله به مكانا في النار. ولذلك نسأل الله العافية يعني يضيق به القبر ويتحول إلى حفرة من حفر النار، لكن أن كل شخص له مكان في الجنة وله مكان في النار هذا الذي ما يعلم، يعني ما أعرف أن في ذلك حديثا واردا. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر قال ذكرت لابن عون شيئا من قول أهل التكذيب بالقدر فقال أما تقرؤون كتاب الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فهذه الآية فيها إثبات القدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، وأنه سبحانه وتعالى عندما قدر إنما قدر وفق ما يختار الناس فقدر لهم وفق اختياره، فمن اختار الخير ومن علم الله أنه سيختار الخير قدر له الخير واختاره له، ومن علم أنه سيختار الشر قدر له الشر واختاره له، فكل مخير وكل إنما يفعل بقدر من الله تعالى قدره واختاره، وإنما قدره سبحانه واختاره لعلمه جل وعلا بأن ما يختاره هو الذي يتوافق مع إرادته ومع مشيئته ومع تصرفه في ملكه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثني بقية بن الوليد قال سألت أرطاة بن المنذر قال قلت أرأيت من كذب بالقدر قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قلت أرأيت إن فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير، يعني حمل أن الله قدر الأشياء على هذه الأنواع على المرض وعلى الطول والقصر والهيئة والخلقة لا على الأفعال، يعني الأفعال التعبدية وأفعال التكليف. ولذلك رد أرطاة بن المنذر على هؤلاء القائلين وقال كذبوا، لأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله كل شيء يشمل كل الأفعال بما فيها أفعال التكليف. قال قال هذا لم يؤمن بالقرآن. قال قلت فشهادته؟ قال إن استقرأته. قال إن استقر. قال إذا استقر أنه كذلك، يعني أن القدر خاص بالأشكال والألوان والمرض والشفاء، من كان هذا رأيه لم تجوز شهادته لأنه عدو ولا تجوز عداوة شهادة العدو. وكونه عدو لأنه كذب بالقدر وأنكر أمرا الله سبحانه وتعالى بينه وأشار إليه في كتابه بقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وجاء التقدير في مسألة الكفر والإيمان، فهذا دليل على أن الكفر والإيمان من قدر الله جل وعلا، والكفر والإيمان هما نتيجة أعمال العباد، إذن فأعمال العباد خاضعة للقضاء والقدر. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال قال حدثنا جويرية بن أسماء قال قال سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي فلو شاء هداية الكل لهداهم، ولكنه جل وعلا ما شاء ذلك، وما دام لم يشأ ذلك فإنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء. ولذلك شاء لبعضهم الإيمان وشاء لبعضهم الكفرة، كما قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن فأفعال العباد كلها خاضعة لمشيئة الله وقدرته. ثم قال رحمه الله: قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فنادى بأعلى صوته، انقطع والله هاهنا كلام القدرية، لأن القدرية قالوا إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، فأخبر الله تعالى أنه لو شاء أن يكون الناس كلهم على خير لكان، ولو شاء أن يكون الناس كلهم على شر لكان، ولكنه جل وعلا اختار الخير واختار الشر، مما يدل على أن كلا يجري بأمر منه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال سمعت عمرو بن علي قال عمرو بن علي يقول قال سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع، وهؤلاء من علماء أتباع التابعين، وكذلك بشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان، سأل هؤلاء الخمسة وهم من علماء أتباع التابعين عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء، يعني أن يشاء أو أن يوجد في ملك الله ما لم يشاءه الله جل وعلا. قال فكلهم قالوا، يعني في من قال هذه المقالة، قالوا إنه كافر مشرك حلال الدم لأنه كذب بالقدر، إلا معتمرا يعني ابن سليمان، فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته، يعني مثل هذا قبل أن يقتل وقبل أن تضرب عنقه على السلطان أن يستتيبه وأن يطلب منه التوبة والرجوع إلى الله وأن يستغفر عما بدا منه وأن يرجع عن هذا الرأي الفاسد، فإن قبل فبها، وإن لم يقبل عندئذ تضرب عنقه ويقتل كفرا. فكلهم اتفقوا على أن من أنكر القدر يخرج عن الملة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي، وهو الذي جاء في الرواية الأولى، وعمرو بن علي يعني الفلاس، وهو من كبار علماء أتباع التابعين وشيخ للإمام البخاري، بل شيخ لأئمة الكتب الستة. قال سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يعني العنبري، وذكر قصة عمرو بن عبيد. وعمرو بن عبيد هذا كان هو رأس المعتزلة، وهو أول من أنكر القدر. قال عمرو بن عبيد كان يقول: إن كانت سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذه السورة عمرو بن عبيد برأيه الباطل والفاسد يقول لو أن هذه السورة مكتوبة في اللوحة المحفوظ، يعني مكتوبة منذ الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فإن أبا لهب ما يلام على الكفر، فإن أبا لهب لا يلام على الكفر، هكذا يقول. يريد أن يقول إن أبا لهب إذا لو كفر فهو مجبر على الكفر، وبئس ما قال، لأن الله تعالى لما قدر أن أبا لهب، بل من قبل أبي لهب، قدر الله تعالى منذ أن خلق آدم، وقد مر بنا أنه لما خلق آدم، لما كان آدم في عالم الصلصال وفي عالم الطين، قدر الله سبحانه وتعالى وجوده ووجود أولاده، وأخرج من ذريته أولاده منذ عصر آدم إلى أن تقوم الساعة، أخرجهم الله تعالى وقبضهم على قبضتين، القبضة الأولى قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، والقبضة الثانية وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، والقبضة الأولى قال فيها هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، والقبضة الثانية قال هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. ومع ذلك فإن العبد عندما يفعل فعلا يفعله بمحض اختياره، لا يجد على لا يجد يعني أحدا يجبره على الفعل، بل يفعله وهو فرح مسرور يعمله، والعمل محبب إليه يعمله وهو يظن أنه فعل شيئا وأدى خيرا. فإن هؤلاء الكفار كفار قريش الذين كانوا يناهضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقاومونها ويبذلون الأشياء الكثيرة في سبيل صدها، إنما كانوا يفعلون ذلك بمحض اختيارهم، ويفعلونه وهم فرحون فخورون بما يفعلون، بل إن الواحد منهم يتحدث عما فعل في سبيل صد الدعوة. والله تعالى لما كتب في الأجل تبت يدا أبي لهب، كان أبو لهب يعمل ما يعمل ويفعل ما يفعل وهو يعني مختار طائع يفعلها دون أن يحس أنه مجبر على فعل السوء. لكن نقول متى علم أبو لهب أنه من أهل الكفر؟ بعد أن وقع منه ما وقع. وهكذا كل إنسان يفعل الخير بمحض اختياره ويفعل الشر بمحض اختياره، ولا يدرك أن هذا هو القدر الذي قدره الله عليه إلا بعد الفعل. فكونه يفعله ويعلم بعد الفعل أنه هو القدر لا يتنافى مع كون الله جل وعلا قد كتبه في الأزل. فإن الله كتب في الأزل وكتب في اللوح المحفوظ القرآن كله، ومما كتبه قوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كتب الله ذلك، وأبو لهبين فعل ما فعل بمحض اختياره، وهذا لا يعتبر نوعا من الجبر الذي دعا إليه عمرو بن عبيد وسائر المعتزلة والذين زعموا أن العبد في أفعاله بمثابة الريشة في مهب الريح، وهذا كله من الباطل. بل إن القدر جار والله قدر، وتقدير الله لم يقتضي الجبر، بل إن العبد في دائرة التكليف مخير، حيث إن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه الرسل، وإن الرسل بينوا له الطريقين كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين. وكونه يختار أحد الطريقين دون الآخر هذا هو القدر الذي قدر الله، لكنه عند اختياره هو لم يعلم ماذا قدر الله، حتى يقول أنا بنيت اختياري على التقدير، وإنما يختار ويفعل. وكونه يوافق القدر هذا يشعر ويكشف لنا علم الله جل وعلا التفصيلي الذي علم أن فلانا سيختار الخير فكتبه عليه منذ الأزل، وأن فلانا سيختار الشر وكتب عليه منذ الأزل. فسبحان من وسع علمه كل الأشياء، وسبحان من علم ما كان وما يكون وما سيكون جل وعلا، وسبحانه مقدر المقادير، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال قال وأخبرنا الفروابي قال قال سمعت نصر بن علي يعني الجهضمي قال سمعت الأصمعي يقول من قال إن الله تعالى لا يرزق الحرام فهو كافر، يعني من قال إن الله لم يقدر كما قدر الرزق الحلال قدر الرزق الحرام، وكون العبد يختار الرزق الحرام دون الرزق الحلال هذا لا يخرج عن القدر، وكون الله سبحانه وتعالى يحاسبه على ذلك لأن الله بين له وجوه الحلال ووجوه الحرام وطلب منه أن يفعل الحلال وأن يتجنب الحرام، فاختياره الحرام هو وإن كان من القدر إلا أن مسؤولية الاختيار تعود على العبد فيستوجب العقوبة. ومحل الاستشهاد هنا يعني إن الله خلق الكل وقدر الكل، فلا ينبغي لإنسان أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى علمه أو مشيئته بفعل غير الخير بفعل الشر، بل إن فعل مشيئته بفعل الشر دليل على كمال علمه سبحانه وتعالى، والمشيئة هنا إنما تقتضي علمه ومعرفته جل وعلا واطلاعه. قال وأخبرنا الذريابي قال قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال قال مالك بن أنس ما ضل أو ما أضل من كذب بالقدر لو لم يكن عليهم حجة فيه إلا قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن لكفى به حجة. فهذا قول الإمام مالك يندد فيه بقول القدر وأهل القدر والقدرية، ويبين أن هؤلاء القدرية يعني جانفوا الصواب. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال قال حدثني عبد الله بن وهب يعني صاحب كتاب الجامع وصاحب كتاب الموطأ وهو قرين للإمام مالك رحمه الله قال سمعت الليث بن سعد، والليث بن سعد أيضا إمام مشهور إمام أهل مصر مشهور كان قرينا للإمام مالك رحمه الله، وكلهم من علماء السلف كان يقول في المكذب بالقدر ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، يعني إذا كان ممن ينكر القدر ليس أهلا أن نزوره إذا مرض، ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته، وإنما كان أهل العلم يقولون ذلك زيادة في يعني في التنكيل به لحمله على ترك بدعته. هؤلاء يعني كانوا من مذهب السلف رحمه الله أنهم يقاطعون أهل البدع، والغرض من هذه المقاطعة هو حملهم على ترك البدعة، لأنهم إذا علموا أن الناس تركوهم من أجل بدعتهم يعني يتراجعون. فكان مما ذكره في هذا أن لا يعادوا إذا مرضوا ولا تشهد جنازتهم إذا ماتوا. قال ولا تجاب دعوته، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب منه دعوة، لأن الله لا يقبل دعوة أهل الضلال ودعوة أهل الكفر، حيث يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ها؟ لا، إذا كان هذا موضوع آخر، أنت ظلمت كافر، لكن هذا القدري لأنه هو ظالم في حق الله، الله لا يستجيب له دعاء. على كل حال المظلوم له دعوة مستجابة، إذا كنت ظلمته ودعا عليك الله يستجيب له دعوته، لأن الله أخذ على نفسه عهدا أن ينصر المظلوم ولو بعد حين. لكن إذا كان هذا المظلوم هو ظالم في حق الله جل وعلا هو ظالم في حق الله سبحانه وتعالى، فالظالم لا تقبل له دعوة. وقوله لا تجاب دعوته، يعني المراد بها هنا كما بي أحسنت، المراد بها أنه لا يقبل منه، يعني لو طلبك أو لو دعاك إلى وليمة أو دعاك إلى طعام لا تجيب دعوته، هذا معنى، يعني لا تجيب له دعوة أي لا توافق على قبول دعوته، لأن هذا من أهل البدع، وأهل البدع يعني مطلوب من أهل البدع يهجرون. نعم. أما البدعة فهي المخالفة في الدين، كل ما أحدث في دين الله يعتبر بدعة، وهذه البدع كلها ضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. ولا يوجد تقسيم للبدعة كما ذهب بعض المتأخرين من أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. كل البدع سيئة، محرمات الدين، فهذا يعتبر من السنة ولا يسمى بدعة. وإذا أطلق عليه وصف البدعة فأورد به اللفظ اللغوي فقط، كما جاء عن عمر رضي الله عنه يوم أن قال يوم أن جمع الناس في هذا المسجد في صلاة التراويح على إمام واحد، الناس النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم إقامة أو صلاة التراويح والقيام، فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما قال من قام رمضان سن لنا قيام رمضان، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قامه، وفي أول رمضان خرج يصلي في المسجد، احتجر لنفسه مكان في المسجد يصلي فيه من الليل، وكان الغرض من ذلك أن يعلم الناس كيف يصلون قيام رمضان، واقتضى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلون بصلاته، وهذا ليس بدعة وليس أمرا جديدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي في بيته ويأتي بعض أصحابه ويصلون معه في بيته بالليل. مر بنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته ميمونة، يقول وما كان قصده إلا أن يعرف ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي من الليل بادره ابن عباس بتقريب الوضوء له وصب عليه الماء، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس ووقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره عن يمينه. وكان عبد الله بن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي بالليل، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذنك أن تدخل علي إذا رأيت سوادي، يعني إذا جاء عند بيت النبي، فإذا رأى سواد النبي يعني رأى زوال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البيت. وكان يصلي مع النبي، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند 100، ثم مضى، فقلت يركع عند 200، ثم مضى إلى أن ختم الصلاة فقلت يركع عند نهايتها، ثم افتتح الصلاة، يعني ثم استمر وافتتح بسورة النساء ثم آل عمران، كلها في ركعة واحدة. يقول حتى هممت، يعني حتى يقول وقع في نفسي أني أجلس، لأنه دخل مع النبي في الصلاة ولا يستطيع مفارقته، يقول حتى هممت، يعني وقع في نفسي أني أجلس، ثم هو يصلي قائما، لكن الله أعانه واستحيا من الله أن يجلس ونبي الله صلى الله عليه وسلم قائم فأتم معه الصلاة. وهكذا علي رضي الله عنه كان النبي يقول له إذنك أن أتنحنح لك، يعني كان إذا دخل النبي في الصلاة وجاء علي يريد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي أن النبي يتنحنح، فإذا تنحنح دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقيام الليل جماعة أمر مشروع سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكده في رمضان فصلى في ساحة المسجد وقد احتجر لنفسه حجرة، وصلى الناس أول ليلة بعضهم معه وهو مشعر مستشعر ذلك، يعني يعرف أن هؤلاء يصلون معه. ثم قام الليلة الثانية وزاد العدد في اليوم الثاني يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان. ثم صلى الليلة الثالثة واجتمع عدد كبير، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد، كلهم أخبر تسامع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل التراويح قيام الليل، وأنهم يصلون معه يصلي الناس معه، وكل يريد أن يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يخرج تلك الليلة واكتفى من الصلاة في الصلاة، يعني اكتفى بالصلاة في بيته، وكان الناس يسبحون يتنحنحون كأنهم يعني يشعرون النبي أنهم جالسون ينتظرونه، لكنه لم يخرج. وجاء في اليوم الثاني وقال لهم أما إني ما غاب عني تجمعكم، يعني أنا علمت أنكم اجتمعتم ولكني لم أخرج إليكم، لا لأن الصلاة لا تجوز، لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال خشيت أن لو خرجت وصليت بكم يفرضها الله عليكم، تكون صلاة التراويح فرض كسائر الصلوات، وعندئذ لا تستطيعون، وإذا لم تستطيعوا تهلكوا. إذن فعدم خروجه كان رحمة بالأمة، وتركهم بعد أن تعلموا السنة، فكانوا يصلون في رمضان في المسجد، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاة غيره، والرجل يصلي وراه الرهط والرجل يصلي وراه الجماعة، كل بحسب اجتهاده وكل بحسب ارتباط الناس به، إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وانتهت الفرائض. لكن أبا بكر رضي الله عنه سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبي بكر كانت خلافة قصيرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه قد اشتغل وعني بأمر هام ألا وهو الجهاد في سبيل الله وقتال المرتدين وإعادة من خرج عن الإسلام إلى الإسلام. فلما كان عمر رضي الله عنه وخلافته كانت ممتدة 10 سنوات، إذن كانت عنده الفرصة المتاحة في أن ينظم كثيرا من أمور الدولة، ومما نظم أنه دخل يوم المسجد بعد صلاة العشاء والناس يصلون التراويح والناس أوزاع وجماعات وأفراد متفرقون، هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي بصلاة غيره وهذا يصلي معه مجموعة، فرأى أنه لو جمع الناس على إمام لكان ذلك أنسب ولكان ذلك أفضل، فجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على تميم الداري، ودخل يوما وهم يصلون خلف إمام واحد يقرأ فيهم كتاب الله يسمعونه ويتدبرونه ويخشعون. فقال رحمه الله فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وأراد بها يعني نعمة هذا التنظيم، هذا التنظيم خير، وإلا فالفعل ليس بدعة لأنه قد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إعادة التنظيم مرة أخرى وإحياء هذه السنة هو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه نعمة. فالبدعة ما عندنا شيء اسمه بدعة حسنة، البدع كلها باطلة وسيئة، لأن إحداث في دين الله، وكل من يبتدع بدعة يظن أن الإسلام قصر فيها والنبي لم يبلغ فيها وهو يريد أن يكمل. ومن هنا كان المعنى خطير، ومن هنا كان الفهم للبدعة فهما صعبا خطيرا جدا، لأن كل مبتدع يدعي أنه يكمل ما نقص من دين الإسلام. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولهذا قال كل بدعة ضلالة. والبدع منها ما يكون شركا، مثل البناء أو مثل الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله، فإن هذا شرك أكبر. وكذلك الطواف حول القبور والمشاهد وسؤالها من دون الله، فإن هذا شرك أحدث وأدخل على أنه من دين الإسلام والإسلام منه بريء. فالمشاهد التي تبنى لأصحاب القبور وترفع وتبنى لها المقامات وتوضع عليها الستور وتوضع بالشموع وتخصص لها ليالي ما يسمونها بالمولد، موالد هذه أصحاب هذه القبور، مولد فلان ومولد فلان، ويأتي الناس من أماكن بعيدة يريدون أن يتعبدوا الله عند صاحب هذا القبر، لا شك أن هذه كلها من البدع التي تفضي إلى الشرك، لأنها تؤدي إلى أن يدعى هذا الشخص من دون الله، وربما أشرك في دعوته مع الله، وربما ظن الناس أن الله لا يقبل الدعاء دعاءهم إلا عند صاحب هذا القبر، وهذا كله من البدع المفضية إلى الشرك. وهناك بدع هي ليست شركا لذاتها لكنها خطيرة يخشى عليها، مثل البناء على القبور بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات، وقبلها في مكة 13 سنة، ومات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سمية وواسر وخديجة وغيرهم من المسلمين، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في مقبرة المعلى، وما بنى على أحد منهم بناء. وقدم المدينة واتخذ البقيع ودفن فيه عدد من أصحابه، وكان من أول من دفنهم عثمان بن مضعون أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. كل الذي حدث أنه بعد أن دفناه وسوي قبره وضع عليه حجر، قال أضع عليه علامة لأزوره، أي لأعرف قبره إذا جيت حتى أزوره. وهذه هي السنة، ونهى عن البناء على القبور وحذر من البناء على القبور وبين أن البناء على القبور مما من البدع، فكل قبر يبنى عليه ويرتفع يعتبر الفعل بدعة. بدعة هذه الفعل لا تخرج من الملة، ما هي كفر، لكنها بالمشاهد توصل إلى الكفر، لأن هذه مع جهل الناس وتعلقهم بالقبور والمشاهد، كلما رأوا بناء وكلما رأوا مزارا وكلما رأوا قبة ظنوها مزار كما يقول العامة، وبدأوا يتوجهون إليها ويسألون، ربما سألوا الله عندها وهذه بدعة، أو ربما سألوها من دون الله وهذا شرك. إذن ففي من البدع، فمنها ما يؤدي إلى الكفر، ومنها ما هو كفر، ومنها ما يؤدي إلى الكفر، ومنها ما هو معصية. اليوم يفعل الناس بعض الأشياء يبتدعونها، على سبيل المثال ابتدع الناس في أزماننا ما يسمى بعيد الميلاد. كل شخص يحدد له يوم، اليوم الذي ولد فيه في كل عام يعمل عيد ميلاد، يدعو الناس وتقام فيه حركات وأفعال، والناس قد يستحسنونها. هذا الفعل يعد بدعة ويعد معصية، لكنه ليس كفرا وليس شركا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا من ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعب أن يصوم الاثنين والخميس، والصحابة رضوان الله عليهم حريصون يسألونه عن كل شيء، يا رسول الله أنت تصوم الاثنين والخميس لماذا؟ قال: أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه ويوم بعثني الله فيه، هي نعمة أنعم الله بها على نبيه، نعمة أن باء أوجده من العدم، ونعمة أن بعثه رسولا وجعله خاتم الرسل، فهذه نعمة تقتضي شكرا من الله. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله تعالى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صار يقوم من الليل ويزيد في الصلاة حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ليش تفعل؟ خلاص أنت يعني ما تحتاج إلى هذه الصلاة، الصلاة يفعلها من يحتاج إليها لتكفر عنه، وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنها نعمة، فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الله إذا أعطاني لازم أشكر، والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذه الأمر الأول. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين شكرا لله، وأما الخميس يقول: يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لأن الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل: يا رسول الله يعني ما أحب الأعمال؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا شيء مثله، أحسن أفضل الأشياء. ولهذا يقول الله في حق الصائمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذه النعمة بالشكر، ونحن إذا كنا نريد أن نقابل هذه النعمة فعلينا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل مثلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجنب الدخيل يعني الدين مظاهر فيه عرب وفروها بدعة؟ يقول: هل بناء المساجد بدعة؟ نقول: لا، ولا يعني لا تصفل ولا تحملها. هذه المساجد ليست بدعة. بدعة لا، بناؤها وتوسعة المسجد يتسع العدد كله مثلا، لا شك، لأن المسلمين زادوا. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بنى المسجد بناه صغير، وبعد غزوة بدر وسع لأن الناس زادوا، وبعد غزوة تبوك وسع المسجد مرتين، وكوننا أدخلنا فيه الإضاءة وفرشناه فهذا من باب ما لا يتم الواجب به إلا هو ما لا يتم الواجب به فهو واجب، لأنك أنت اليوم تعيش في بيتك، لو ترك المسجد على الصورة الأولى لا كان بيتك الذي تعيش فيه تنظر إليه أنه أفضل من المسجد، فحتى لا يبقى ذلك في نفس الناس بنيت المساجد ورخمت المساجد من باب الصيانة والحفظ لها والاستمرار، لأننا لو تركناها لأدى ذلك إلى أن تتصدع، وأدى ذلك إلى أن يلحقها الفساد. ولهذا عني ولاة المسلمين جزاهم الله خيرا ورحمهم الله بالاهتمام بالمسجد، وأول من اهتم بالمسجد وبناه وجصصه عثمان رضي الله تعالى عنه، والصحابة متوافرون. وما أنكر الصحابة رضوان الله عليهم على عثمان، بل قبلوا منه ما فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، فكانت سنة. وعلى كل حال فإن ما يحتاج إليه المسلمون وما يزاد وما يعمل مما يتوافق مع مصالح الإسلام فهذا لا يسمى من البدع، لا يوصف بأنه بدعة، بل هو ملحق بالسنة. قال الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا حفص عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول، وذكر قصة عمرو بن عبيد إن كانت، وهذه قصة عمرو بن عبيد، إن كانت تبت يد أبي لهب ليس أبي لهب في اللوح المحفوظ، قال فما على أبي لهب من لوم، يعني في كفره، كأنه يرى أن ذكر الله لها في اللوح المحفوظ يبرر لأبي لهب أن يكفر. وبئس ما قال عمرو بن عبيد، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أخبر بما يقع، وإخباره بما وقع لا يلزم منه أن يقبله. وكونه جل وعلا قدر ما شاء وقدر ما يرضى وما لا يرضى لا يعني أنه يقبل ما لا يرضى، لأنه سبق أن قررنا أن القدر على قسمين: القدر الكوني وهو علم الله السابق الأزلي الذي يتضمن ما كان وما يكون، وأما قدر الله الشرعي فهو المتعلق بالأوامر والنواهي، فما أمرنا الله سبحانه وتعالى هو الذي يرضاه وأمرنا به وهو القدر الشرعي، وما لا يرضاه مما نهانا عنه كالكفر والمعصية فهذا أمر وإن كان من القدر الكوني لكنه لا يسمى في القدر الشرعي. وبهذا يرد على معبد، نقول إن قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب هذا من القدر الكوني، والله لم يرضى من أبي لهب الكفر، وإن كان قد علم أنه سيكفر وسيموت على الكفر، لذلك قدر وكتب وبين أن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وأن فرعون سيصلى النار، وأن كل الكفار سواء سماهم أو لم يسمهم فإنه جل وعلا عالم بأنهم يستوجبون ويستحقون النار لكفرهم، فإن الله لم يطلب منهم الكفر بل لا يرضه منهم، وقد أقام عليهم الحجة وبينها لهم، فأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبإرشاد الإنسان إلى الطريقين إلى السبيلين وهديناه النجدين. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن الجراح فقال من قال بهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني يستوجب القتلة لأنه يكون بقوله هذا قد خرج على دين الله.